إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعتين قبل صلاة الصبح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، يعني بعد فروضه من الطواف في العمرة أو الحج. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في آخر صلاته من الليل بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فتوقفنا في الخطب الماضية في الكلام عن قصار السور عند سورة إذا جاء نصر الله والفتح، واليوم مع سورة قل يا أيها الكافرون. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يقرأ بهذه السورة في الركعتين قبل صلاة الصبح وفي الركعتين بعد صلاة المغرب وعند آخر صلاته من الليل وكذلك بعد فروضه من الطواف. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شيء يقرأه قبل أن ينام، فقال: اقرأ بقل يا أيها الكافرون حتى تأتي إلى آخرها فإنها براءة من الشرك. لذلك العلماء قالوا عن سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد أنهما سورتي الإخلاص، سموهما بسورتي الإخلاص وليس فقط قل هو الله أحد. وتساءل كثير من العلماء لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في أكثر العبادات في أكثر الصلوات، ومن أجلها أنه كان ينام عليها آخر صلاة في الليل يقرأها قل يا أيها الكافرون ثم الركعة الأخيرة قل هو الله أحد. وكان يفتتح يومه صلى الله عليه وسلم ويفتتح صلاته بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويختتم النهار بعد صلاة المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وينهي يومه بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قالوا: لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين على وجه الخصوص؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن المسلم لا بد أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه أن الله أحد، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فهذا اعتقاد قلبي. هذه قل هو الله أحد وتكلمنا فيها في فضلها، وأنها دلالة على الإيمان من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا بد أن يبرهن على ذلك بعمله، بأن يتبرأ من الشرك وأهله. فقال: فقل هو الله أحد علم، وقل يا أيها الكافرون عمل. لأن كثيرا من الناس يدعي إيمانه ويدعي أنه مؤمن، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعمل. هل تبرهن على إيمانك؟ هل تبرهن على أن الله أحد؟ على أن الله صمد تصمد إليه في كل شيء تريده؟ فقال: برهن على ذلك بأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يطاع إلا هو، ومن ذلك أن تتبرأ من الكفار. سبب نزول السورة ذكره أهل السير أن كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا عندما ذكروا له: يعني إن أردت أن تتزوج زوجناك بأفضل النساء، مالا أعطيناك أفضل المال، ملك جعلناك ملكا علينا. ثم لما يأسوا قالوا: لنا عندك لنا خصلة هي خير لك وخير لنا. قال: هاتوا. قالوا: تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. يعني تعبد الأصنام سنة ونحن نعبدها، نعبد ربك سنة. وفي قول أنهم قالوا: نشاركك وتشاركنا. يعني نعبد الله والأصنام وتعبد الله والأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني أنظر أمر ربي، يعني أستشير ربي. فنزل قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني لا أعبد الآن ما أنتم عابدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني ولا أنتم الآن عابدون ما أعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وحده، والكفار يعبدون الأصنام. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقال بعض العلماء على قوله: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، على ثلاث أقوال. منهم من قال تأكيد زي قول الله جل وعلا في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقول الله جل وعلا في المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. فقال هذه كذلك، يعني من باب التكرار والتأكيد. ومنهم من قال الثانية: ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني في المستقبل، يعني كمان العرض هذا ليس الآن وحتى إلى أن أموت، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل لا أعبد إلهكم، ولا أنتم في المستقبل ستعبدون الله جل وعلا. وقالوا هذا إعجاز أن هؤلاء يموتون على الكفر. وقول ثالث قالوا: ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني في الكيفية، لأن النبي يعبد الله على مراد الله، يعني زي ما ربنا يقول لك تعبد، والكفار يعبدون الأصنام على هواهم. لذلك قال الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعبادة النبي لله ليست كعبادة الكفار للأصنام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي معنى ولا أقبل عبادتكم ولا تقبلون عبادتي، لكم دينكم ولي دين. يعني لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فوائد من السورة، هذا تفسيرها، أن الله جل وعلا ناداهم باسمه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولي دين الحق. فوائد من السورة: أولاً، في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين سورة قل هو الله أحد في العبادات، أن ديننا وإيماننا وتوحيدنا وعبادتنا لله جل وعلا مبنية على أمرين: عبادة الله جل وعلا، والشرك بغير عبادة الله جل وعلا. يعني نقول لا إله إلا الله، ونكفر بكل الآلهة غير الله، وهذا معنى يغيب عن كثير منا سواء في الإيمان أو في العمل. وأوضح، تجد كثير من الناس مثلا ربما يروح لصاحب قبر أو يدعو صاحب قبر، وهذا شرك بالله جل وعلا، لأن الطواف حوله وسؤال غير الله جل وعلا شرك بالله سبحانه، فلا يجوز أن تجمع بين الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني لو الواحد عمل يقول هذا لله و يعني ولأي أحد آخر، هذا شرك بالله جل وعلا. الله يقول له: لا، خليه لصاحبك الذي جعلته معي وأنا لا أريده. المعنى الثاني في العمل، وهذا ربما ينطبق على حال كثير منا، أننا في أعمالنا لا نجعل الله والنبي صلى الله عليه وسلم حكم علينا، بل لو الهوى أو الظن أو نفسي تهوى شيء تريدني أحب أن أعمله، بغض النظر عن هل الله جل وعلا يريده أو هل النبي صلى الله عليه وسلم يريده أم لا. لذلك سماه الله إله، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. معنى هواك يعني اللي تحبه، يقول لك أنا والله أحب هذا الأمر فأعمله. أبو النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لك اعمل هذا؟ هل الله جل وعلا أنزله في السورة؟ أنا أقول عن أمر مباح، فما بالك بأمر حرام أصلا. فلذلك كثير من العلماء تكلم عنها، قال: نجمع حسناتنا في جيب مسقوب، زي اللي معتلم الفلوس وتحطها وجيبك مسقوب، كل ما تحط ينزل. كذلك كثير منا يجمع حسناته بنفس الأمر، يعبد الله جل وعلا ويعصيه في نفس الوقت، وهو جاي يدخل المسجد سجارة في يده ويميها خارج المسجد يدخل، هو ربنا اللي داخل المسجد هو اللي خارج. العتبة ما جعلت إلهين، عتبة المسجد ما جعلت إلهين، هو إله واحد. قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هو إله واحد سبحانه، فلماذا ترميها خارج المسجد؟ ما تدخل بها، حرام ثم برضه حرام في الخارج ولا حلال. طب حلال تدخل بها المسجد وديها لابنك، وعلى ذلك فقس كل المعاصي. كل المعاصي تجدنا بأمرين: اللي تحبه تفعله بغض النظر عن مراد الله سبحانه وتعالى والنبي. أنا أول واحد منهم، ما أقول ذلك إنه أتهم أحد، لا، تجد أغلبنا في العبادات نفعل ما نهوى. تجد كل ذو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك شفيع يوم القيامة، والله جل وعلا اللي جعلك مسلم واللي أمرك بأمر، هل تتبعه أم لا؟ بعيد. لذلك كثير من الناس صدوا عن دين الله، ما أقول صدوا عن اللحية وعن الثياب القصيرة، صدوا عن دين الله جل وعلا بمعاملات كثير من المسلمين لتفريقهم بين الإيمان القلبي والعمل، وتنزيل الإيمان القلبي ده على أرض الواقع. وريني معاملاتك، وريني نفسك خارج المسجد، تجده ما شاء الله في المسجد الوارع التقي كل شيء، يخرج مرة تجده يراوي يأكل ربع علم، تجده ينظر. أنا ما أقول مرة أن المعاصي، لكن أقول الإصرار عليه، أن الواحد يصيب هو داخل المسجد وعارف أنه هيجني، أنه يكون المحمول مليء بمقاطع حرام وغيرها وبالرغم من ذلك برضه يدخل به المسجد، وهو يصر على انه يفعل ذلك ويصلي. ما اقول لك بطل صلاه، لا اقول لك بطل هذا، حتى ما اقول يعني بطل صلاه ونخلينا في المعاصي، لا، انا اقول لك اعكس. انا اقول لك لا تكن ذا وجهين مع نفسك اولا، لا اقول لك مع ربك. لذلك جاءت هذه السوره لتوضح للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رعاها رعاهما ليوضحوا للناس ان من قال قل هو الله احد لابد ان يبرهن على قل هو الله احد. لذلك سماهم في الاول قل يا ايها الكافرون، ما ناداهم باي اسم اخر. فهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قال الله جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني نحن فيه كفار وفيه مسلمين، اذا لابد وان نعتقد ان هناك كفر وهناك ايمان. لما اقول هذه؟ لانه كثير من الناس الفتره الاخيره يقول لك اصل موضوع التكفير ده انا ما اكفر احد. والله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا كفر وقائله كافر. طب أقتله؟ لا، أنا أقول لك اعتقاد قلبي، عيش معه تعامل معه، لكنه كافر. لذلك هذا المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم حارب عليه وقاتل الصحابة من بعده عليه، أن هناك إيمان وهناك كفر. فهناك إنسان كافر من بدايته، كالذي يدعي إله غير الله جل وعلا، كالذي يعبد صنم، كأي دين بعد الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. والاثنين دول أفضل الناس، أقصد الكفار. ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لما قال مجوسي ولا مشرك أصلي، قال عن اثنين هؤلاء لأنهما عندهم دين أصلي أو شرائع أصلية. فكثير من الناس لا يقول بموضوع أنه هذا كافر، أنا أقول لك لا، سميه بما سماه الله به. الله جل وعلا قال كذا هو كذا، كما قال الله جل وعلا. الثانية في نفس النقطة، أن بعض المسلم ربما يعمل عمل أو يتصف بصفة يطلق عليه اسم الكفر، ولا أقول هذه الكلمة عشان نكفر بعض، لا أقول هذه الكلمة عشان نبتعد عنها. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من هم؟ الكفار، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يعني يبدأ زي اللي داق الصليب على يده أخوه، يبقى زي اللي يعبد الصنم زي أبو لهب، اللي ترك الصلاة تقول النبي مش قولي. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بمسلم ويفعل هذا الأمر كفر بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني ليقتل المسلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي هما بهما كفر، النياحة على الميت اللي تنوح على زوجها وعلى ميتها، والطعن في الأنساب يقول والله هذا ما ولد أبيه، هذا ابن كذا. قال صلى الله عليه وسلم هما بهما كفر. قال العلماء ويلحق بذلك، يعني بنفس الأمر، سب الدين، لأن سب الدين استهزاء أو تنقيص. لو سب لك والدك فهو بنقصك، بنقص والدك، أو يستهزأ به. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ده كلمة كان يقولها الناس هم ماشيين، والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. كان جماعة منافقين كده ماشيين في غزوة تبوك، وكانوا يحكوا على النبي والصحابة، قالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا، أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. تعطى بيك. فقال الله: قد كفرتم. يقول: يا رسول الله، كنا عن سن وقتنا، والله ما كان إلا حديث الركب يقول: ما لا تعتذر قد كفرت. ورجل يقول له: حديث الركب يقول: لا تعتذر قد كفرت. فيقول لك: أصلا أنا ما كنت شخص تسب الدين. ماذا تقصد؟ لذلك سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى. ولما يسبه؟ إنه ما يقدر يسب لك أبوه، لأنه عارفك، لو سب لك والدك هترجع عليه. أما سب الدين ما له أحد. لذلك لما هان في القلوب في العمل وتنزيل على أرض الواقع، هان حتى عند الناس. هو النبي ليه ما تكلمش على سب الدين في الأحاديث مثلا؟ لما كان متصور عندهم إن واحد يضع الحجر على صدره وهو يقول له: أحد أحد، وبلال يقول: لو أعلم كلمة أغير في الكفار منها لقلته. وبعدين يقول لك: أصل ممكن بلال يزيد؟ أو واحد من الصحابة اللي ذاقوا الأمرين إنه واحد ممكن يسب الدين، هذا كان بالنسبة لهم زي قوله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد، من باب تعليق الأمر على المستحيل. لذلك حتى إنه النبي ما تكلم فيه، ولا تجد هذا القول عند كثير من كتب القدامى، يعني ناس القدامى ما تلقاش فيهم قول في مسألة سب الدين، لأنه ما كان متصور عندهم إنه مسلم يسب دين نفسه. الذي قال عنه اليهودي لعمر آية: لو علينا معشر اليهود لن نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي يوم عرفة، يوم جمعة، واتخذناه الحمد لله عيدا، عيد الجمعة، يوم الجمعة، وكذلك يوم عرفة، لأن الله رضي لنا الإسلام دينا. فهل ثم بعد ذلك يسبه وهو نفسه ربما ما فعل لدين نفسه شيء، فضلا عن أنه يفعل لدين الإسلام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفائدة الثالثة من هذه السورة، وهي قول الله جل وعلا: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، في تكرارها، أو أنها لنفي الكيفية على عبادتنا لله سبحانه وتعالى وعبادة غيرنا لآلهتهم. فنحن نعبد الله جل وعلا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كما في الحديث الصحيح عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا، في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي عبادة تريد أن تتقرب بها لله ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. يعني أي عبادة تريد أن تتقرب بها لله جل وعلا، هل النبي فعلها أم لا؟ إن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فليست عبادة. وكذلك انظر للمعصية، انظر للمعصية كيف حرمها الله وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكن أبعد الناس منها، لأننا نعبد الله جل وعلا بمراد الله ليس بمرادنا. فأي معصية رأيت أنها تبعدك عن الله سبحانه وتعالى ولو للحظة فلا تطلبها، لأنك لا تدري متى تأتي الطاعة التي تقربك لله هذه اللحظة. كثير من الناس يظن أنه ربما يعصي الله جل وعلا وهو ينوي أنه يعصي الله ثم يتوب، ولكن أصبح عصيه بكرة أتوب. بمجرد هذا الرضا، هذا الأمر نفسه استهزاء بالله، لأني لو ذهبت لوالدي وقلت له قال افعل كذا، قلت له أنا مش أفعل كذا وبكرة هاتي وهترضى عني، لأني أعلم أنك سترضى، والله لا يرضى أبدا، لأن هذا نوع استهزاء بأمره، وكذلك نوع استهزاء بأمر الله جل وعلا. لو غلبت نفسك والدنيا والشهوة والناس ماشي، هذا الله جل وعلا يغفره، أما أنك تنوي المعصية وتنوي التوبة بعد المعصية، هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. لأننا نعبد الله كما أمرنا كل خطبة، نقول اتقوا الله ولتنظر نفسكم، اتقوا الله اتقوا الله ثلاث مرات في السور، أن النبي كان يبدأ بها خطبة الجمعة ويقول اتقوا الله، يعني خاف الله جل وعلا بفعل أوامره وترك معاصيه. آخر واحدة هي قوله جل وعلا لكم دينكم ولي ديني، حذفت الياء لأن الآيات كلها تنتهي بالنون فكسرت النون، لكم دينكم ولي ديني. فالكفار لهم دين والمسلمون لهم دين، فهل معنى ذلك أن هناك دين أو أديان مع الإسلام؟ لا. قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني أي أحد يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لذلك لا يسمى أي دين دين، يسمى دين لكن تعتقد أنه باطل. لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، كما قال الله جل وعلا عن الآلهة سمى لهم آلهة، وهل آلهته هذه تسمى إله بمعنى الحقيقي؟ لا، ليست إله، يعني إله باطل، والله جل وعلا إله حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله جل وعلا فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكل إله بعد الله ضلال، وكل دين بعد الإسلام ضلال. طب أسميه دين؟ سميه دين، ولكن تعتقد أنه دين باطل. الثاني أنه لا يسمى دين سماوي، دين إلهي، هو الدين السماوي دين واحد، إما نقول الديانة السماء أو الديانات الإسلامية، الديانات السماوية الثلاث هي دين واحد السماوي. قال الله جل وعلا عن إبراهيم وعن إسحاق وعن أولاده يعقوب وغيره أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والذرية قالوا مسلمون. قال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالت ملكة سبأ إني ظلمت نفسي قبل ذلك والآن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال نوح عليه السلام كذلك وأسلمت لله. فكل الأنبياء قالوا الإسلام، ما واحد منهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. لذلك قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين كل الأنبياء، بمعنى أنه الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أما الإسلام كاسم لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هو إقامة الصلاة الشهادتين وإقامة الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، لذلك الإسلام له معنى كبير وهو دين كل الأنبياء، ومعنى أنه دين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الخطأ اللغوي والعقلي أن تعتقد أن هناك دين غير الإسلام الذي يقبله الله سبحانه، وأنه كل من أتى إلى الله جل وعلا ولا يعلم وحضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها ثم يكون من أهل الجنة فهذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل تعتقد أن من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن النبي نبي وآمن بالنبي فهو فقط من أهل الجنة وما سواه ليس منه، ولا أصلاً يمر على الصراط، لأن العقبة الأولى عند المرور على الصراط هي عقبة التوحيد. الصراط يمر عليه الموحدون فقط، من قال لا إله إلا الله يمر، وقبل عند العقبة الأولى من قال أن هناك إله مع الله أو أن هناك إله غير الله يسقط في أول عقبة، ثم يمر على الصراط المسلمون فقط، منهم المنافق ومنهم العاصي، ثم يصفون على الصراط فلا يذهب إلى الناحية الأخرى إلى المسلمون الخالصون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيد من أراد كيد المسلمين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة على من عاداك وعلى أوليائك. اللهم اهدنا إلى خير العمل فإنه لا يهدي إليه إلا أنت، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيها، وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.